وياخذ منها طاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسيه تعمل كذا وطاقه شمسية. مش كده؟ مش على اللي يحصل كده. الله القمر ما كناش لنا دعوه بيه، كان ينور لنا في الليل ومش عارف ايه وبتاع وخلاص. وبعدين برضو لما العلم تقدم عملنا ايه الاخبار الصناعيه وابتدات بقى لنا الاخبار مش عارف منين ومنين. اذا ففيه اشياء تنفعك وان لم تعملها، وفي اشياء لا تنفعك الا ان عملت معها وانفعلت، والاشياء التي تعمل لك وان لم تعمل فيها شيء من الممكن انك انت تاخد منها حاجه جديده، زي ما احنا خدنا من الشمس وخدنا من الايه وخدنا من القمر. يبقى الحكمه ايه؟ ان دين جاي بعد قوم ماديين لازم يكون ايه روحاني صرف. ولذلك لما جه يرجموا واحده قال بقى من كان منكم بلا خطيئه فليرجمها، شوفوا لنا حد ما اخطاش عشان يرجمها. قال لا كلام، يعني كلام اللي يضربك على خدك الايه اديله خدك الشمال، دي رهبانيه هي مش مكتوبه عليهم صحيح انما متطوع به. لو هي مش مكتوبه وهم تطوعوا به كانوا ضيعوها على حقها. ولذلك القران قال ورهبانيه ابتدعوها ما كتبناها عليهم. طب ابتدعوها ليه؟ ابتغاء رضوان الله. طب ما رعوها حق رعايتها، يبقى اللي اخذ عليهم مش الرهبانيه ان هم ما رعوش الرهبانيه حق، بقى رهبان وبرضه يعملوا الكلام الفاضي. الله لما مدام دي ماديه دين مادي وده دين روحاني صرف ما فيش حاجه من تنظيم المجتمع، يبقى الاثنين عايزين اصلاح. يبقى هو ربنا بداله الحكمه اللي تعدل الماديه وتخليها روحيه، لكن العالم عايز يودي. يوم ياتي رسول يجمع في ذاته ماديه الحياه وروحانيتها. ولذلك لما تقرا في اخر سوره الفاتح اعوذ بالله من الشيطان الرجيم محمد رسول الله والذين معه اشداء على الكفار رحماء بينهم، يبقى المسلم مش مطبوع على طبع واحد، ما يبقاش رحيم، لا يبقى لازم عند الضدين رحيم وشديد، بس تجد على مين ورحيم على مين؟ اشداء على الكفار رحماء بينهم. ولما مدح المسلمين ايه؟ أذلة على المؤمنين أعزة على الايه؟ يبقى الاسلام ما بيطبعش واحد بطبع واحد بل بينفعل الاحداث، اشداء على الكفار رحماء بينهم. هات بقى المثل كده، تراهم اللي مع النبي عليه الصلاه والسلام المسلمين ركعا سجدا مش كده؟ يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم في وجوههم من اثر السجود ونورانيته ذلك مثلهم في التوراه. التوراه ماديه صرف، فجاب المثل الاول في المسلمين الروحانيه الركع والسجد واللي يبتغوا فضل الله وسيماهم في وجوههم. اللي ناقص في مين؟ اللي ناقص في اليهوديه. يبقى المثل جمع الاثنين، قال لك دول ذلك مثلهم في التوراه، يعني فيهم ايه؟ قيم كلها قيم، ما جابش شيء في الماده فيها، لان دول كانوا بيقولوا ايه ماده ما فيش حاجه للروح فيها. طب ومثلهم في الانجيل ما جابش قيم كزرع اخرج شطأه. الله ده المثل في ايه؟ في الانجيل. ده كله مادي ولا مش مادي؟ والمثل للتوراه روحاني ولا؟ اذا قال في كل حاجه ما ان الاسلام جاي يخالف الايه؟ اليهوديه، لان دي ماديه ودي روحيه، سجد وركع، ويخالف النصرانيه فانها روحانيه ولا فيهاش ماده، يوم يجيب المثل مادي. فكان دين الاسلام هو الدين الجامع للماديه وللروحيه، وهو الذي يصلح لقياده الحياه، لأن الروحية لا تستقيم أبدا إلا إذا قدمتها المادية، كما قلنا في رغيف الخبز اللي يقوم أود العابد لازم يروح للمخبز، والمخبز عمال شهرانين طول الليل، وبعدين المخبز يروح يجيب الدقيق من المطاحن، ويجيب الدقيق من المطاحن هو اللي بيجيب الغلة، واللي بيجيب الغلة من الزرع يروح المهندسين اللي عملوا له آلات الحرث وآلات المية وآلات المية. فعلشان تقيم عبادتك يبقى عايز المادية، يبقى كل أمر لازم يجمع بين الماديه والايه. وقلنا برضو اللي عايز يسطو عرته